قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: وإن قال إفراط الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات. وهذا كلام الاعتزال. كلام أهل الاعتزال إنه إذا أثبتوا صفة وصفة وصفة قال يستلزم تعدد الصفات. طبعا يعني فلسفة عقلية باطلة، فإن الذات الواحدة لا يمتنع اتصافها بصفات متعددة، بس الخلق أمور المخلوقة ممكن تكون ذات واحدة ولكن تتصف بصفات كثيرة. فالإنسان من حيث هو ذات واحدة ولكن ممكن يصف بالكرم والشجاعة وبالوفاء وبالحلم وبالإنام صفات متعددة. لا يمتنع أن الذي يصف بهذه الصفات المتعددة هو ذات واحد وشخص واحد. فنقول محمد كريم شجاع ورحيم ورؤوف وهكذا. أما هؤلاء قالوا بأن طبعا هذه مكابرة للأمور يعني العقل والمنطق، ان اثبات الصفات لله تبارك وتعالى يقتضي او يستلزم منه تعدد الذات. اذا قالوا حياه وقدره وعلم واراده قالوا اذا اثبتنا هذا اثبتنا تعدد الذوات، فيكون هذا الشرك عندهم هذا الشرك، وبالتالي يعني عندهم التوحيد هو نفي الصفات وجعل كل هذه الصفات هي صفه واحده، فيجعلون عين الصفة هي عين الأخرى، فعين العلم، عين الحياة، عين الإرادة كلها صفة واحدة وهي متعددة وهي عين الذات مكابرة. نعم. وهذا تركيب ممتنع. كلامهم هذا قالوا هذا تركيب يصير تركيب وهو ممتنع. نعم. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومحقول وعاشق ومحشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ كلام يحجهم بكلامهم، يعني يحجهم بكلامهم، فيقولون أنتم ادخلوا هذا، يقولوا هو عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق وملتذ ولذة، ثم أنتم تقولوا هذا في الأمور يعني الذي عندكم. طيب نفس الأمر، يعني وصفتم هذه الذات بصفات متعددة، لماذا تقول وهي ذات واحدة عندكم؟ نعم. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل. نعم. وهذا تركيب عندكم. نعم. وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. تسموا هذا التوحيد. نعم، ما تسموه تركيب. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة. نعم. وليس هو تركيبا ممتنعا. نعم. إلزامهم الحجة من كلامهم. نعم. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. نعم. يعني فرق بين العلم والقدرة، العالم غير القادر. في صريح العقل في فرق بين العلم وبين القدرة، ليست هذه لكن هم مكابرة شعر العلم عين العلم عين القدرة. نعم. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. نعم. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس تفسط لي التفسط مذهب من مذاهب الفلاسفة اللي هو يقولون بأن الحقائق تتبع الكلام أو تتبع الاعتقاد، مش لها حقائق في نفسها، حقائق فيما أنت تخلعه عليها. أي تفسط انت لو امامك ذات معينة وانت اعتقدتها على غير صورتها اعتقادك ما يغير، يعني اعتقاد الشخص ما يغير الحقائق، مفهوم؟ يعني الشمس شمس لا حقيقة. لو كان لكن جاء إنسان اعتقد بأن هذه الشمس هي التي تتحكم في مصائر الخلق والتي تحيي وتميت وتعز وتذل وتفعل وهي الإلهة وهي وهي تغير الحقيقة هي هذا أنت هذا مخ هو تغير واكب هذا حمار. فلو جاء واحد اعتقد أنه إنسان وقعد خلع عليه هذا واعتقد أنه هو بهذا الشكل وهو المجنون هذا الذي اعتقد أنه إنسان هذا هو الجنون عنده هو ولكن الحمار هذا الحمار. الآن هذا الكلام لا أنت لما تيجي تقول لا والله واحد يجي يقول يصر الآن على إن العلم هو عين القدرة وإن هذه ذات واحدة وإن هذه عين هذه أنت اعتقدت هذا اعتقدت إن العلم والقدرة والإرادة والحياة هذه الصفات كلها شيء واحد ذات واحد ما في فرق بين هذا وهذا أنت استفسرت يعني هذا أمور أنت خلعتها على هذا لكن هذا لا يغير أن الحقائق وأن العلم غير القدرة غير الحياة غير الإرادة هذا شيء يفهم من كلمة علم معنى ومن كلمة حياة معنى وغير هذا المعنى. فكلامهم هم في هذه الأمور صفصفة يعني أنه يعني تبع لهذا المذهب العقلي اللي هو انه الحقائق هو بما نخلعه نحن عليها ليست بما هي عليه على الحقيقة. ثم انه متناقض فانه ان جود ذلك جاز ان يكون وجود هذا هو وجود ذلك. نعم الجزء اكبر تناقض يكون وجود زيد هو وجود عمر علوم ان عمر يكون عمر وزيد عمر غير زيد ذاته هذا نعم فيكون وجود واحد بالعين لا بالنوم نعم لا بالنوم نعم وحينئذ يعني عين هذا هو عين هذا هذا أكبر تصفة نعم وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعلم بعدم وجوده صح نعم ويوجد بعد وجود الواجب غير وجود الممكن وجود الواجب وجود الله سبحانه وتعالى غير وجود الممكن لو وجود المخلوقات نعم كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده نعم ويوجد بعد عدم وهو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم نعم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم أقول أهل واحد الوجود نعم وكل نقص وكل علم أعوذ كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاق الصفات باطلة على كل تقدير نعم وهذا هذا هو خلاص الآن هو ناقشهم كلهم من أول يعني من ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض مثل الأشاعرة والكلابية ثم تدرج إلى أقوال معتدلة ثم تدرج إلى أقوال يعني هؤلاء أريد أن يثبت لهم أنه يجب أنهم يلزمهم جميعا أن يقولوا فيما نفوه ما يقولونه فيما يثبتونه حاجة تثبت صفة وتنفي أخرى هذه مثلها والدرج معهم في كل الذي نفوه وخلوا هذا الذي معه اللي أثبتوا لو أثبتوا صفة واحدة فقط اللي هي الوجود فإذا يلزم ونفى ما سواها يلزمه كذلك فيما نفى ما يعني يلزمه فيه أن يقول فيما نفى مثل ما يقوله فيما يثبت نعم وهذا باب مضطرب لأن كل واحد من النفاث لما أخبر به الرسول لما أخبر به الرسول من الصفات لا يكفي شيئا فرارا أو فرارا مما هو محذور إلا نعم لا يكفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه لابد إذا نفى شيء يقول لك هذا محذور. إذا أنا إذا أثبته أثبتت يعني المشابهة المخلوق لا بد كذلك أن يكون خلاص اللي فر منه هذا يعني سيلزمه مما فر منه أسوأ من الذي يعني يعني أسوأ من الذي فر منه. فلا بد أن فر من أنه أن يشبه الله تبارك وتعالى أن يقول بالاستواء وقال بأمر آخر مثلا بالحياة وقال بالعلم نفس الأمر يعني نفس الأمر لما تنفي هذه وتثبت هذه يلزمك في هذه ما يلزمك فيها. فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت وجود موجودا واجبا قديما. معنى أول لا بداية له فلا بد أن يثبت هذا. فإذا أثبت هذا مجرد إثبات يعني وجود الحق الأول الذي يسمى واجب الوجود خلاص يلزمه بعد ذلك أن يثبت بقية الصفات. وإلا إذا نفى بعض الصفات فإنه سيقال في هذا الذي أثبته من وجود الحق فيبقى الوجود نفسه هو كلمة الوجود. هذه كلمة مشتركة بين الوجود الحق وجود الله سبحانه وتعالى وجود المخلوق. فإذا نفي الوجود كذلك فقطعة نعم متصفا بصفات تميزه عن غيره نعم ولا يكون فيها مماثلا لخلقه نعم ليس المطاف هذا نعم. فيقال له هكذا القول في جميع الصفات هكذا القول في جميع الصفات مثل ما تثبت هذا يجب أن تثبت بقية الصفات كما أثبت الله لنفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وكل ما هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتوافق فيه مسميات. خلاص تتوافق فيه المسميات من الخلق والمخلوق. نعم ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعم لولا هذا لما فهم من الخطاب اصلا او خاطبنا الله تبارك وتعالى ما يفهم الخطاب الا يعني الا بهذا يعني لو انه لا مدلول موجود للعلم والله اخبرنا مثلا عن نفسي انه متصف بالعلم لو لم يكن بمعنى هذا العلم معنى موجود في الخلق ما نعرف معنى العلم. هكذا الرحمة والغضب والرضا كل ما اتصف الله تبارك وتعالى به لو لم يكن له معاني يعني موجودة في الخلق معنى هذا ما يمكن نفهم معنى كيف يفهم الخطاب. نعم هذه من الأسماء المشتركة اسم مشترك لكن ما يثبت الله تبارك وتعالى من معاني هذه الأسماء يعني المشتركة غير ما يثبت المخلوق. فعندما يقال علم الله وسمعه وبصره ومجيئه واستواءه ورحمته نفهم هذه معاني الكلمات لأن نحن نفهمها في في في في في صفات المخلوقين. لكن ما يثبت الله تبارك وتعالى من معاني هذه الأسماء والصفات غير ما هو ثابت المخلوقين. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. نعم هذا بعد أخذنا من أول شيء هذا الى الاصل الثاني وقال يكفي عندنا اصلين ومثلين. الاصل الثاني اللي هو كما في يعني ان القول في الصفات كما القول في الذات فهمت؟ لا بتكلم الآن في يعني الأصل الأول إنه لابد من إثبات ذلك عند الجميع كل نفات الصفات لابد في النهاية نثبت ذلك. إذا أثبت الذات والناس تصف صفات لابد أن يقول يعني بالقول في بقية يعني فيما ينفيه كالقول فيما يثبته. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن يعني الأصل في الصفات والأصل في الذات. فإذا أثبتت ذات لها صفات فالصفات كلها يعني من جنس واحد. مادام أنك أثبتت ذات ليست كذوات المخلوقين لله تبارك وتعالى فإذا أثبت صفات ليست كصفات المخلوق. هذا هو مثل وهذا الذي يأتي في الأصل الثاني وتفصيله إن شاء الله.